تفهمش. قول لنا لها لها. اي حل لها لها مهما مهما مهما ما مين ما تفهمش. مطرح ما الرجل تدب، مسرح ما يرد الروح، مسرح مطرح ما تحب، مسرح مطرح ما تروح. مطرح ما الرجل تدب، مسرح ما يرد الروح، مسرح ما حرل تحرل، مسرح مطرح ما تروح، مسرح مطرح ما تحرل. حرل تحرل وحرل حلو حلو حلو. اه والله ايوه هو ده ايوه. الدنيا بحالها مسرح، اتفرج يا سلام اتفرج يلا واسرح الروايات التمام. وعنيه نعسانة الواحد قاعد كل الناس كل كل تغلى. ودي شايلة دماغ واد ولا يطاع، عمال بيعيط عمال بيعيط. وا وا وا وا اسكت يا ابني. وا وا حد يسيبني. وا وا حد يحوشه. با با قلبوها خناق. Move it back!